محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ورد علم ما اشتبه عليه علمه إلى عالمه، بعد قوله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. ورد علم ما اشتبه عليه علمه إلى عالمه، فهذه العبارة الثانية من عبارات الإمام الطحاوي هي التي سنبتدئ بها في درسنا 12. تفضل يا شيخ سليمان. نعم، صفحة 101. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. من اشتبه عليه شيء يرجع إلى الله تعالى ولا يخالف المحكمة. وأما قولهم ورد علم ما اشتبه عليه علمه إلى عالمه، فإنما قالوا ذلك لوجوب الإيمان بالآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة الثابتة بالنقل المتواتر من غير حمل إياها على مخالفة النصوص المحكمة الموجبة للعلم، ومن غير إيقاع المناقضة بين حجج الحكيم القديم. فإن قوما تأولوا بآرائهم فعطلوا، وقوما حملوها على ظواهرها فوقعوا في التشبيه والتجسيم فصاروا معطلة من حيث المعنى، لأن صانع العالم ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، ولأنه لا مشابهة بينه وبين شيء من العالم. طيب، في هذا في هذه الفقرة يقرر العلامة هبة الله تركستاني رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهي شرح لقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ورد علم ما اشتبه عليه علمه إلى عالمه. يقول في هذه الفقرة، يقول بأن نصوص الوحي منها المحكم ومنها المتشابه، والقانون الشرعي يقضي أن ترد المتشابهات إلى المحكمات. يقول: إذا وقف الإنسان أمام نقل متواتر ونص ثابت لا يمكن المحيد عنه، وكان هذا النص متشابها، معنى المتشابه أنه له معاني، منها ما يكون حمله عليه حقا، ومنها أي من المعاني ما يكون الحمل عليه باطلا لا يجوز. فالواجب شرعا أن ترد المتشابهات إلى المحكمات إن وجدنا إلى ذلك سبيلا، فإن لم نجد فالواجب هو الإيمان بالمتشابه الذي قد ثبت قطعا. أما ما كان بإسناد ضعيف واهن أو بإسناد لا يصلح مثله في إثبات العقائد فإنه لا إشكال حينئذ، لأنه إذا تعارض القوي والضعيف قدم القوي، لكن الكلام عما إذا كان هذا الحديث ثابتا بإسناد قوي، ثابتا بإسناد قوي، فإن الواجب حينئذ، الواجب حينئذ رد علم هذا النص إلى عالمه جل جلاله. وهذا هو التفويض. والتفويض في حقيقة الأمر عند تدبر كلام العلماء والبحث عن مراداتهم نجد أن التفويض في حقيقة الأمر على ضربين. ضرب هو تفويض مطلق، بمعنى أن العالم يقف أمام النص دون أن يدرك له محمل يتوافق مع القطعيات، دون أن يدرك له ذلك. ففي هذه الحالة يقول آمنا وسلمنا، وللعقل حدوده، للعقل البشري وقصوره وما تعتريه من هنات وضعف، له يعني إدراكه وله حدوده، والنص فوق ذلك. نعم، لا نحمل النص على المعنى الباطل، هذا النص المتشابه لا نحمله على المعنى الباطل. لماذا؟ لأن حمل النص على المعنى الباطل يجعلنا نصطدم بأمرين اثنين. الأمر الأول أننا سنجعل هذا النص مخالفا للنصوص القطعية الثابتة المحكمة، وحينئذ نغلب المتشابه على المحكم، وهذا لا يصح في ميزان الشرع. إذن لو أخذنا بالمتشابه الذي عجزنا عن حمله محملا يتوافق مع المحكمات، إذا حملناه على ظاهره لكنا قد صدمنا مع المحكمات القطعية في الشرع. والواجب كما قلنا هو رد المتشابهات، ليس رفضها، وإنما رد طريقة فهمها إلى المحكمات. فلو أننا أجريناها على ظاهرها لاصطدمنا بالمحكمات، هذا واحد. اثنين، أننا سنصطدم بالعقل، لأن المحكمات موافقة للعقل، وحدانية الله تعالى موافقة للعقل. فمن قال بالتثليث ومن قال بالتجسيم ومن قال بالتعطيل، كل هذه مصطدمة حقيقة مع العقل الصحيح. فلو حملنا المتشابه، لو حملنا المتشابه على ظاهره، فإضافة إلى كونه اصطداما بالمحكمات هو أيضا اصطدام بالعقل، اصطدام بالعقل. ومن ثم فإن حمل المتشابهات لا بد وأن يكون من خلال المحكمات، من خلال المحكمات. فإن عجزنا قلنا لعل له معنى لم ندركه، وعدم إدراكه ليس بالضرورة أن يكون على الجميع، قد لا يدركه طائفة ويدركه بعض الأشخاص، بعض العلماء، بعض الكبراء، بعض الصلحاء، إما بعلم زائد، وإما بولاية وكشف، وإما بغير ذلك. هذا يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والناس يتفاوتون في فضل الله تبارك وتعالى، وليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم على مستوى واحد ويقفون عند موقف واحد ويقدمون إلى مهيع واحد. لا، هذا يعني أمر تتفاوت فيه القدر البشرية والطاقات الإنسانية وحدود العقل وإدراكه والتوفيق الإلهي قبل ذلك وبعده. ولهذا قال فإن قوما تأولوا بآرائهم فعطلوا، قوما تأولوا بآرائهم، نظروا إلى المتشابهات، لم يحملوها على محملها الصحيح، ورأوا أن هناك محكمات، فما كان موقفهم من المتشابهات إلا أن عطلوها وأبطلوها. وهذا في الغالب هو ما جنحت ومالت إليه المعتزلة. قال: وقوما حملوها على ظواهرها فوقعوا في التشبيه والتجسيم. وهؤلاء أيضا اصطدموا بالمحكمات. قال هبة الله تركستاني: فصاروا معطلة، يعني حتى هؤلاء الذين حملوا النصوص على ظواهرها أيضا حقيقة هم أيضا معطلة. هذا ملحظ جميل، هذا ملحظ جميل من الإمام هبة الله تركستاني. يقول: حتى هؤلاء أيضا معطلة. كيف معطلة وهم حملوا النص على ظاهره؟ لأن النص حقيقة لا يمكن أن يكون الله تعالى أراد به مشابهة وتجسيما، هذا قطعا. فلما حملوه هم على غير مراد الله كأنهم عطلوا مراد الله، أي لم يأخذوا، لم ينصوا، لم يقرروا مراد الله وقرروا غيره، فهم عطلوا النص، عطلوا النص عن العمل به. قال: فصاروا معطلة، يعني كما أن الذين تأولوا بآرائهم عطلوا، فهؤلاء أيضا الذين حملوها على ظاهرها أيضا صاروا معطلة من حيث المعنى، من حيث المعنى. الأولون عطلوا النص بمعنى دفعوه، دفعوه ولم يقبلوه. الفريق الثاني من حيث المعنى هم لم يقرروا ما أراده الله تعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أيضا معطلة من هذا الوجه. قال: لأن لماذا معطلة؟ قال: لأن صانع العالم، هم حملوا النصوص على التشبيه والتجسيم والتغير ونحو ذلك من الأمور. يقول: لأن صانع العالم ليس بجسم، إذن هم لما فسروا النص بكونه مفيد للجسم وهو ليس مفيدا للجسم، إذن هم عطلوا ما كان مرادا واستبدلوه بما ليس بمراد، إذن هذا وجه التعطيل في ذلك. قال: لأن صانع العالم ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، ولأنه لا مشابهة بينه وبين شيء من العالم. نعم. وخاصية الأجسام التركب، والتركب محقق من الأجزاء والأبعاد، فكان الجسم مبعضا متجزئا، ولا يجوز أن يكون الباري كذلك، إذ التركيب لا بد له من مركب، فمن قال إنه جسم فقد أبطل ألوهيته وجعله مصنوعا. أما الجوهر فعبارة عن الأصل المقابل للتركب. وأما الجوهر فعبارة عن الأصل القابل للتركب. وأما الجوهر فعبارة عن الأصل القابل للتركب، فلو كان الباري جوهرا لكان محلا للحوادث، وذلك محال، لأن قبول الحوادث من أمارات الحدث، بدليل أن الجوهر لا ينفك عن الأكوان، والأكوان إما أن يكون متحركا أو ساكنا، فلا تنفك عن التغير. طيب، نبهت مرارا في دروس ماضية وقلنا بأن هذه الألفاظ التي هي الجسم والجوهر والعرض لم يستعملها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا استعملها التابعون ثم استعملت بعد ذلك، وعدم استعمالها ليس بضار، إذ شأن الاصطلاحات كلها كذلك، كل الاصطلاحات حادثة، اصطلاحات العلوم كلها حادثة، وإذا عرف المعنى فلا إشكال فيما يوضع له من لفظ دال عليه. في علم الحديث الصحيح والضعيف والحسن، هل كان الصحابة يستخدمون هذه الألفاظ؟ أم يكونوا يستخدموا هذه الألفاظ؟ في علم أصول الفقه، الواجب والمستحب والمكروه والمباح الشرط والمانع، ما كانوا يستخدمون هذه الألفاظ في علم النحو، الفاعل والمفعول والمفعول لأجله والاشتقاق والتنازع، ما كانوا يستعملون هذه الألفاظ. هذا شيء طبيعي في العلوم، فلا يعاب أهل الاختصاص إذا استخدموا ألفاظا دالة على معان، لا يعاب على ذلك أبدا، بل العقلاء يباحثون ويناقشون ويحاورون في المضامين لا في الألفاظ. لهذا قالوا لا مشاحة في الاصطلاح، قاعدة معروفة، لا مشاحة في الاصطلاح، ولها ضوابطها هذه القاعدة. لكن الشاهد أنه لا مشاحة في الاصطلاح من حيث الجملة. فإذا كان إذا عرف ما هو الجسم وأنه ما كان ذاهبا في الأبعاد، وأن العرض هو ما قام بالجسم من الأمور الحادثة، وأن الجوهر هو الجزء من الجسم الذي الجوهر الفرد الذي لا يقبل الانقسام، إذا عرف ذلك هذا اللفظ دال على هذا المعنى، هذا اللفظ الذي هو جسم دال على هذا المعنى. الصحابة لم يستعملوا لفظ جسم، لا مشكلة ألغه، هذا الشيء الذي له أبعاد طول وعرض وعمق سمه ما شئت، سمه جسم، سمه كتلة، سمه بطاط، خبز، سمه الذي تحب. هذا الذي له أبعاد ثلاثة، هذا الشيء الذي له أبعاد ثلاثة شيء له امتداد، له طول وعرض وعمق، هل يجوز أن نصف الله بهذا الوصف؟ لا يجوز. إذن ما هو الذي لا يجوز؟ ما قال عنه علماء الكلام الجسم، هذا الذي له أبعاد ثلاثة الجسم، هذا المعنى باطل سواء سميناه تجسيما أو لم نسمه تجسيما، هذا المعنى باطل. الكلام يدور على المعاني، ليست المعركة التي خاضها علماء أهل السنة والجماعة مع المعتزلة ومع الرافضة ومع المجسمة، لم تكن معركة ألفاظ، لم تكن معركة ألفاظ، تجاوز هذه الألفاظ، انتقل إلى الخطوة الثانية، إلى المعاني المضامين، هل هذا المضمون صح أم ليس بصحيح، صحيح أم ليس بصحيح، هل يجوز أن ينسب إلى الله أم أنه باطل، أم أنك ما زلت محتار لا تدري أهو حق أم باطل. جنب الألفاظ، انتقل إلى المضامين وإلى المعاني. البعض يقول نحن نجزم أن هذا المعنى ليس اللفظ، لفظ الجسم، معنى الجسم هذا المعنى الذي هو الامتداد والطول والعرض والعمق، هذا معنى لا يجوز أن ينسب إلى الله. ومنهم من يقول لا، ما المانع أن ننسبه إلى الله؟ طبعا أنا أتكلم عن غيري، السادة الأشاعرة والماتريدية الذين يجنحون إلى التجسيم، أو يقولون ما المانع أن نصف الله عز وجل به. هناك طائفة ثالثة قرأوا من هنا وقرأوا من هنا وهم في أثناء الحيرة، لا يعرفون هذا الصحيح أم هذا الصحيح. والبعض يقول ما الدليل على أن هذا المعنى ثابت أو ليس بثابت؟ أنا الآن أحكي لكم ما هو تفرعات الناس في نظرهم إلى هذه القضية، لكن أهل السنة والجماعة حسموا أمرهم وقالوا هذا المعنى باطل، لا يجوز أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى. ما الدليل؟ قالوا الدليل أن الجسم مركب، والمركب يحتاج إلى مركب، هذا المعنى باطل لا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى. الجسم حادث لأنه مركب، والله تعالى قديم ليس بحادث. الأجسام متشابهة من حيث الاحتياج والافتقار إلى المكان والافتقار إلى المخصص والافتقار والافتقار إلى كذا. الله غني. الجسم أمارات الاحتياج فيه بادية ظاهرة، والمولى جل وعلا بخلاف ذلك. الجسم مخلوق وخالقه كل ما نراه أجسام، وخالقها هو الله، والله ليس كمثلها وإلا كان مخلوقا مثلها، إذن ليس بجسم. فدلائل العقل مع دلائل النقل دالة على أن الله تعالى ليس بجسم. دلائل العقل ودلائل النقل، دلائل العقل ودلائل الوحي تدل على أن الله تعالى ليس بجسم، فيتعالى عن ذلك، يتعالى ويتنزه عن ذلك. هذا الكلام في المضامين وهو كلام العقلاء، أما الذين يحاولون أن يغالطوا أنفسهم لا يستطيعون أن يغالطوا الآخرين، لكن يغالطوا أنفسهم بالنظر والوقوف، الوقوف عند حدود الألفاظ، وأن يبقوا في مسألة جيم وسين وميم، هذه ما نطق بها فلان ولم ينطق بها فلان. هذا في الحقيقة سطحية في طريقة التفكير، سطحية في طريقة التفكير، فينبغي ينبغي أن ينتبه في لذلك وأن يكون الإنسان فيه على بين. يقول: وأما الجوهر فعبارة عن الأصل القابل للتركب، فلو كان الباري جوهرا لكان محلا للحوادث، وذلك محال لأن قبول الحوادث من أمارات الحدث، ما قبل الحوادث كان حادثا، بدليل أن الجوهر لا ينفك عن الأكوان، والأكوان إما أن تكون متحركا أو ساكنا فلا تنفك عن التغير، والقديم لا يجوز عليه التغير. وأما العرض، تفضل. وأما العرض فخاصيته أن لا يقوم بنفسه ويستحيل بقاؤه، ويتعالى صانع العالم أن يكون كذلك، إذ هو قائم بذاته وبتكوينه قامت الجواهر والأجسام حاملة للأعراض. وأما قولهم: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فلأن الإسلام هو دين الله عز وجل الذي يعبده عباده، وبعث لأجله الأنبياء والمرسلين، وأنزل الكتب السماوية، وهو في الحقيقة جعل كلية الأشياء لله تعالى سالمة لا شريك له فيها في ملك ولا إنشاء ولا تقدير. ثم الإسلام والإيمان واحد عندهم، أعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وسائر المحققين، لأن الإيمان هو التصديق لله تعالى بالربوبية، بشهادة كلية الأشياء لله تعالى بأنه خالقها وربها على ما هي عليه من آثار الحدثية. فالمسلم هو الذي جعل الأشياء كلها سالمة لله تعالى، والدليل على أنه واحد قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قاموا لله تعالى بالإسلام في جميع ما أمر بالإيمان به. وقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فعبر بالإسلام عمن عبر عنهم بالإيمان، والذين سماهم المسلمين هم الذين سماهم المؤمنين، فكان الإسلام والإيمان في التحقيق واحدا. هذا قول لطائفة من العلماء، والذي عليه كثيرون أن الإيمان والإسلام متى ما اجتمعا افترقا، ومتى ما افترقا اجتمعا، يعني متى ما اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، ومتى ما افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى. فمتى ذكر الإسلام وحده كان مرادا به الإسلام والإيمان، ومتى ذكر الإيمان وحده كان مرادا به الإيمان والإسلام، ومتى ما ورد ذكر الإيمان والإسلام في نص واحد فإن الإسلام يكون له معنى والإيمان يكون له معنى آخر. فالإسلام يكون حينئذ مختصا بأعمال الجوارح، والإيمان مختص بأعمال بالعقائد القلبية، بالعقائد القلبية وليس حتى بأعمال القلب، لأن أعمال القلب تابعة للفقه. أعمال القلب كالنية مثلا في الصلاة ليست عقيدة، هي عمل قلبي، عمل قلبي تابع للفقه. وأما الاعتقادات التي لا تمت إلى العمل، وإنما هي اعتقاد وإقرار بحقائق، فهذا عمل قسم الإيمان. ولهذا في حديث جبريل عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ذكر الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وعندما ذكر في الإيمان ذكر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ذكر أركان الإيمان الستة، وكلها أعمال قلبية، كلها عفوا اعتقادات قلبية. نعم، فإذا فيها هذا التفصيل لا نطيل بذلك. نعم، ثم الأعمال من نحو العبادات وسائر الطاعات من موجبات الإيمان وشرائع الإسلام. وأما قولهم فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وسافي المعرفة وصحيح الإيمان. فمعناه أن كل من لم يستقبل ما يثبت بدليل يوجب العلم قطعا من كتاب ناطق أو خبر متواتر أو إجماع بالتسليم لله ولرسوله ولم يقنع بالتسليم فهمه وطلب الوقوف على الحكمة فيما حذر عن الخلق علمه كان مرامه ذلك منه تحكما وعدولا عن موجب الإيمان، فيسير برأيه وتحكمه محجوبا عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيبقى مترددا بين النقيضين بين الكفر والإيمان وبين التصديق والتكذيب، ولا إيمان مع التردد ولا إسلام مع التحكم. جميل جميل. في هذا النص يقرر لنا، وكما تلاحظون كررها للمرة الثانية أو ربما للمرة الثالثة، وهو يقول فمعناه أن كل من لم يستقبل ما يثبت بدليل يوجب العلم قطعا من كتاب ناطق، كتاب ناطق، لأن القرآن ثابت من حيث الثبوت قطعي. قال أو خبر متواتر أو إجماع، فهذه الأمور لا يجوز دفعها، لا يجوز دفعها، لا بد وأن يسلم بها الإنسان. فلو فرضنا مثلا آية في كتاب الله قطعية، قطعية الثبوت، لكنها ليست قطعية الدلالة، قطعية المعنى، أو حديثا متواترا قطعي الثبوت لكنه متشابه من قسم المتشابه، فحينئذ لا يجوز أن يدفع، لا يجوز أن يدفع، بل الواجب أن يؤمن به وأن يعني أن يحكم بثبوته. ولهذا نص الإمام النووي رحمه الله تعالى في مواضع من شرح صحيح مسلم عندما جاء إلى بعض الأحاديث المتشابهة وذكر أن الذين مالوا إلى العقل ولم يزاوجوا بين العقل والتسليم وال الوحي، بل غلبوا جانب العقل. طبعا هم لم يحق، يعني نحن عندما نتكلم عن المعتزلة، المعتزلة مؤمنون بالله تعالى، مؤمنون بالكتاب، مؤمنون بالسنة، لكن مشكلتهم أنهم يغلبون جانب العقل، يغلبون. ليس المشكلة استعمال العقل، بل العقل استعماله محمدة عظيمة في فهم الشرع، لكن يغلبون جانب العقل. ولهذا ينص الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم وغيره من الأئمة على أن المعتزلة في عدة مواضع من الأحاديث يدفعونها، وجدوا أن النص لا يتوافق مع ما ثبت بدلالة العقل القاطع فيردونها. وينبه الإمام النووي إلى أن هذا المسلك غير صحيح، إلى أن هذا المسلك ليس بصحيح، بل الذي ينبغي أن يسلم الإنسان بها، ثم إن وجد لها تأويلا فالحمد لله، وإن لم يجد قال آمنت بالله على مراد الله، وآمنت بحديث رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدفع ما ثبت بأسانيد صحيحة. هذا نص عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونص عليه الحافظ بن حجر، ونص على ذلك طوائف من الأئمة من شراح الحديث، وعلى ذلك نسير بفضل الله تبارك وتعالى، جامعين بين العقل الصحيح والنقل الصحيح الصريح. طيب، ولهذا يقول: فمعناه أن كل من لم يستقبل، يستقبل ما يثبت بدليل يوجب العلم، يوجب العلم قطعا من كتاب ناطق أو خبر متواتر أو إجماع، من لم يستقبل ما يثبت بالتسليم، الآن بالتسليم متعلقة بيثبت، يعني ما يستقبل ما يثبت ما يثبت بالتسليم لله ولرسوله، أن من لم يستسلم ومن لم يخضع ويقبل ولم يقنع بالتسليم فهمه وطلب الوقوف على الحكمة فيما حضر عن الخلق علمه، فيما حضر، حضر أي منع عن الخلق علمه، وهو إدراك حقائق الصفات، حقائق الصفات لا يدركها أحد. نعم نعلم معنى كون الله تعالى عالما مريدا سميعا بصيرا حيا واحدا مشابها مخالفا للخلق غير مشابه لهم، ندرك ذلك، لكن حقيقة علم الله تعالى لا يمكن لبشر أن يعلم ذلك، حقيقة إرادة الله تعالى لا يمكن لبشر أن يدرك ذلك. فإذا طلب ذلك هو وقوع في مهاوي الضلالة وعدم استسلام وانقياد للمولى جل جلاله. ولهذا قال: وطلب الوقوف عن الحكمة فيما حضر عن الخلق علمه، كان مرامه ذلك منه تحكما وعدولا عن موجب الإيمان، فيصير برأيه وتحكمه محجوبا عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيبقى مترددا بين نقيضين، بين الكفر والإيمان، فلا هو الذي رد النص ردا قاطعا، ولا هو الذي قبله وما زال عقله يتردد فيه يمينا وشمالا. قال: وبين التصديق والتكذيب، ولا إيمان مع التردد، بل لا بد من في الإيمان من الجزم وعدم التردد، ولا بد في الإسلام من الانقياد وعدم التحكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالواجب في من حيث الإسلام التسليم، والواجب من حيث الإيمان الجزم بالمعتقدات، ولا يمكن الجزم إلا بالمحكمات. نعم. التمسك بالدلائل الموجبة للعلم قطعا. قال الإمام الناصري: فمن أراد أن يعرف الحق فعليه التمسك بالأدلة الموجبة للعلم قطعا، وهي الكتاب بلا شك، والخبر المروي بلا إفك، وهو المتواتر وإجماع الأمة. إذن هذا تكرار ثالث أو رابع لنفس المعنى، وهو أنه الأمور القطعية هي التي ينبغي الاستمساك بها. الكتاب بلا شك، والخبر المروي بلا إفك، يعني خبر متواتر، قال وهو المتواتر، وإجماع الأمة، هذه الأمور الثلاثة. نعم. وما اشتبه عليه من متشابهات الكتاب والخبر المتواتر فيؤمن بمراد الله تعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفي عن الله تعالى مشابهة الخلق عملا بالنص المحكم، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويصفه بما وصف به نفسه في سورة ويصفه، أي ويصف العبد ربه تبارك وتعالى بما وصف به نفسه. نعم. في سورة التوحيد والإخلاص: ويعتقد أن الله تعالى قديم حكيم لم ينزل كتابه متناقضا، ولا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بدين متناقض، بل يعلم أن الله تعالى أنزل الكتاب. وهذا كيف يؤمن ويعتقد أن الله تعالى لم ينزل كتابه متناقضا؟ لا يمكن أن يؤمن بذلك إلا إذا رد المحكمات المتشابهات إلى المحكمات، وإلا تناقضت المحكمات والمتشابهات وتضاربت، وبذلك يخرج الإنسان عن دائرة التسليم أو عن دائرة العقل. فلا بد إذن من رد المتشابهات إلى المحكمات، وهذا مقتضى إيمانه بأن الله تعالى لم ينزل كتابا متناقضا. ولهذا قال: لم ينزل كتابا متناقضا، ولا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بدين متناقض، بل يعلم أن الله تعالى أنزل الكتاب وفيه المحكمات ليتبعوها بالعمل والاعتقاد، وفيه المتشابهات، وأخبر أن اتباع ما تشابه منه زيغ، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وثبت أن هناك معاني موافقة، معاني لتلك المتشابهات، وثبت أن هناك معاني موافقة، معاني لتلك المتشابهات موافقة للمحكمات، ولكن الله تعالى امتحن عباده باتباع المحكمات والإيمان بحقية مراده في المتشابهات، ليظهر ما علم في الأزل من يحق ممن يزيغ، يعني من يصيب الحق ممن يزيغ، كما امتحن العباد بالأوامر والنواهي، يعني امتحنهم بالاعتقادات كما امتحنهم بالعمليات، كما امتحن العباد بالأوامر والنواهي ليظهر للخلق المطيع من العاصي. نعم. أنا أظن أننا نقف هنا اليوم، ربما أطلنا في بعض الشرح لحاجة رأيناها، والله تعالى يتولانا وإياكم. وإن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الدروس، أظن أنه قد ذهب عنا يعني كثير من المواضع التي كانت تحتاج إلى شرح، وما سيأتي ربما أخف بكثير، فلعلنا إن شاء الله ننتهي من هذا الكتاب قريبا لنعقبه بكتاب أوسع منه إن شاء الله تعالى في هذا الجانب. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هناك أسئلة؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. سيدي، كيف نجمع بين أقوال السلف الذين يفوضون معنى الصفات وفي نفس الوقت ورد عنهم التأويل كالإمام أحمد ومالك منع عن التفسير والكلام في الصفات، لكن هما أولى بعض الأحاديث الصفات؟ جميل. الجمع بين ذلك وهذا، أي بين التفويض والتأويل، أن التفويض والتأويل مسلكان صحيحان، وأن الأصل هو أن نصوص الصفات لا يتعلق بها عمل، لأنها عقيدة ليست عملا، وأنه يكفي الإنسان التسليم المطلق والإيمان بأن الله تعالى واحد أحد فرد صمد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الصفات الحسنى التي بلغت في الكمال والجلال والجمال المنتهى، الكمال المطلق بلغ له من الصفات التي هي كمال مطلق، يكفي الإنسان التسليم بذلك. ولكنه متى ما وجد إنسانا قد فهم من نصوص الوحي فهما ينزل عن الكمال والجلال والجمال بصره وكشف عنه ذلك الفهم بتأويل ينقله من دائرة التشبيه والتجسيم إلى دائرة التنزيه والإجلال والتعظيم، وهذا الذي سار عليه العلماء. فهناك أصل وقاعدة أساسية هي الإمساك وعدم الخوض. لماذا؟ لأن نصوص الصفات ليست من العمليات، يكفي الإنسان الإيمان المطلق والتنزيه المطلق، ولكن متى ما وجد مريضا يحتاج إلى العلاج تمت معالجته بتجريعه شيئا من الأدوية التي تطهره وتنقيه من التجسيم. هذا خلاصة القول في ذلك، وهذا ما نص عليه العلماء في هذا الباب. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعضده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.